كتب معي رمز الكلام كتب كلام كلام كتب معي رمز الكلام كتب كلام كلام كتب واتحط معي وكتب وحدتنا وحدتنا وحدتنا فوق أرض المعارك الحمة في تشاع في الصغار كتب كتب كتب يا اخباري في السعير اللي في جنب السلاح وما يكتب وما يكتب كتب معي حوت على أرضك حوت ومش بالدعجة تكسر طفل عرضك كتب معي وحوت على أرضك حوت ومش بالدعجة تكسر طفل عرضك اقطع لفاي الهد يا أبو الحكي اقطع واقطع معايا يما قبل الفجر تسمع صوت المدافع يدوي والشهيد يرفع ايدينا حكم الدمم تلقى الفجر يطلع تلقى الفجر يطلع كتب معي لفظ السلام كتب خلي الكلام خلي الكلام كتب كتب معي لفظ السلام كتب خلي الكلام خلي الكلام كتب واتحط معي وكتب وحدتنا وحدتنا وحدتنا فوق أرض المعالي الحنة في الشجاعة في كبار كتب كتب كتب يا فارس السعيد اللي في جنبه السلاح وما يكتب وما يكتب